التغليل واتخاذه من الأمر النار. لا يقرر لكم للحاضرين أن التغليل في الباب مأخوذ من القلادة التي يقلل الوليد غيره بها ومنه تقليد الهدي. فكان المقلد يعلم ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده. فقد أخذ العمل بقول غير من غير حجة فأخذ العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالإجماع ورجوع العمل منك إلى المهدي ورجوع القاضي إلى شهادة العدول فإنها راقت قامة الحجة في غيره. وقد أخذ لنا هذا الوقت الوصولي أمرين هامين. الأول أن التقييد ليس بعلم نافع والآخر أنه وظيفة العامين الجاهل. ولابد لبيان حقيقة هذين الأمرين الوقوف عندهما قليلا والنظر إلى كل منهما على دور الكتاب والسنة مستشهدين على ذلك بأقوال الأئمة ثم يتبع ذلك بالنظر في أحوال المتبعين له بزعمهم ومدى صحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.